إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن الأوامر التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله، شرعه وبين أحكامه وحث عليه ورغب فيه في آيات كثيرة، بل أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام من حين بعثه، قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهي آية من سورة الفرقان نزلت بمكة قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فأمره ربه بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن. وقد جاهد عليه الصلاة والسلام وكذا أصحابه في الله حق جهاده، وكذا من جاء بعدهم من أمة الإسلام جهاد طلب وجهاد دفاع عن الأراضي والأوطان والمقدسات، كل ذلك ابتغاء الأجر من الله ورفعا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فكتب الله سعيهم وشكر عملهم. والمسلم عباد الله في هذه الحياة دائر بين جهاد ثلاثة أعداء، أحدهم الكافر والمنافق، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والثاني نفسه الأمارة بالسوء التي بين جنبيه، تأمره بالمنكر وتنهاه عن المعروف، وتزين له الباطل والشبهات والملذات والشهوات، فهي أقرب إليه من كل عدو، لا تتركه لحظة من لحظاته. لذا كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا عن جهاد العبد نفسه في ذات الله. روى الترمذي في الجامع وأحمد في المسند عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. يعني المجاهد ليس من قاتل الكفار فقط، بل المجاهد حقيقة من جاهد نفسه وحملها وأكرهها على طاعة الله تعالى، لأن نفس الرجل أشد عداوة من الكفار، فالكفار أبعد منه ولا يتفق التلاحق والتقاتل معهم إلا حينا بعد حين، وأما نفسه فأبدا تلازمه وتمنعه من الخير والطاعة. ولا شك أن القتال مع العدو الذي يلزم الرجل أهم من القتال مع العدو الذي هو بعيد منه. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فسأله رضي الله تعالى عنهما، فسأله عن الجهاد فقال: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزوها. وقال إبراهيم بن أبي عبلة أحد التابعين لقوم جاءوا من الغزو: قد جئتم من الجهاد الأصغر فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد القلب وجهاد النفس. عباد الله، يقوم على مقامات كثيرة، منها أن يجاهدها على تعلم الدين الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدنيا والآخرة. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، فالعلم دون العمل لا ينفع صاحبه بل قد يضره. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إلى الله وتعليم الناس. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على المشاق وما يصيبه من إيذاء الناس له في ذاته سبحانه. والخامسة أن يجاهدها على الصبر على الطاعات والإتيان بالواجبات، وعلى الصبر على عدم اقتراف المعاصي والموبقات. فإذا جاهد النفس هذا الجهاد وتغلب عليها كان ممن جاهد في الله حق جهاده. أما العدو الثالث عباد الله فهو الشيطان الذي توعد بإهلاك بني آدم وإضلالهم، وهو الذي أمر الله عز وجل باتخاذه عدوا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفي هذا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يمل ولا يفتر ولا يتوقف، فما زال المؤمن في جهاد مستمر معه. وجهاده لا يتحقق إلا بأمرين اثنين، وهما: أولا دفع ما يلقيه على القلب من الشهوات والإرادات الفاسدة، وهذا لا يكون إلا بالصبر. والثاني دفع ما يلقيه على القلب من الشبهات والشكوك في دين الله، والشكوك في دين الله تعالى والإيمان به وبأسمائه وصفاته، ورد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وما كان عليه أصحابه الأطهار أولي النهى والأبصار. وهذا لا يكون إلا بالعلم واليقين، كما قال الله سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات المضلة. واعلم عبد الله أن جهاد الشيطان هو الأصل لجهاد النفس وجهاد الكفار، هو الأصل لجهاد النفس وجهاد الكفار، لأنه واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق والصعاب وترك الحظوظ وفوت المشتهيات والملذات وترك الأولاد والأهل. فلا يمكن للعبد أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهادهما إلا بجهاده. ثم إذا تحقق للعبد جهاد الشيطان وتغلب على نفسه الأمارة بالسوء، تحصل له قوة وسلطان وعدة معنوية يجاهد بها أعداء الله بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. وحينئذ يكون في معية الله فيظفر بالنصر، فإن الله مع المتقين ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، يدفع عنهم ما لا يدفعون عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم ينتصرون على عدوهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ودفاعه عنهم يكون بحسب إيمانهم وصدقهم معه سبحانه وتعالى. فعلى قدر الإيمان تكون المدافعة، فإن قوي الإيمان قويت المدافعة والعكس بالعكس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله، فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه.

فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. أي لما رأوا العذاب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض ممطر ففرحوا واستبشروا وقد كانوا ممحدين محتاجين إلى المطر، فرد عليهم بأنه العذاب الذي قلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فدمرت كل شيء مما من شأنه الخراب والتدمير بإذن الله لها في ذلك، فبادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية. وقال سبحانه في سورة الذاريات وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. وقال في سورة القمر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. وقال في سورة الحاقة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. فالريح عباد الله جند من جنود الله يسخرها على من يشاء من عباده فيعذبهم بها في الدنيا لعلهم يرجعون. لذا كان عليه الصلاة والسلام إذا هبت الريح أقبل وأدبر مخافة أن ينال أمته ما نال الأمم من قبله. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أي سحابة سوداء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. ولفظه في مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك من في وجهه. قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وهذه الريح مأمورة من ربها تفعل في ملكه ما شاء سبحانه، ولا يجوز لأحد لعنها ولا سبها، بل عليه أن يرجع إلى الله بالتوبة والإنابة. روى أبو داود في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله، فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. علق قلبك عبد الله بربك تبارك وتعالى ولا تسب ما خلقه من الرياح وسل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، واستعذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، واعتبر بما جرى للأمم قبلنا وما يجري حولنا من عذاب الله لمن يسمي نفسه بالقوة العظمى، والله هو العلي العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعز المسلمين ويذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والملحدين. اللهم إنا نسألك أن تغفر للمسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلاهم يا رب العالمين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.